نبدأ بالمختصرات في كل مجال، نقدم ما حقه التقديم، يعني مثلا تقديم حفظ كتاب الله أو طائفة من الكتاب الله، ثم علم التوحيد مثلا على الفقه، كذلك فروض الأعيان على فروض الكفايات، نقدم العلوم الأصلية التفسير والحديث على أصول الفقه ومصطلح الحديث، يقدم العلم الذي له ثمرة، وكذلك نبدأ بالأسهل والأيسر، كذلك نبدأ بالقواعد والأصول قبل الفرعيات والتفصيلات، كذلك نتدرج من الأيسر من الأسهل إلى الأصعب. نعم. نأخذ العلم قليلا قليلا، ثم نعمل بكل شيء أخذناه، ثم نعمل موازنة بين الفهم والحفظ، ما يروح الوقت كله في الحفظ بعدين ما في وقت نفهم نتعلم ولا نعمل، لا نجمع بينها، ممكن ما يتجاوز 10 آيات يحفظوها يعرفوا معانيها ويعملوا بها بعدين ينتقلوا للعشرة اللي بعدها، هذه الطريقة الصحيحة.